كانوا يفعلونها. الذهبي رحمه الله لما جاء ليستجيز من ابن دقيق العيد سأله قال له من؟ قال له ابن خيماز الذهبي من الذهبي. على طول لم قال له من الذهبي، قال من أبو طاهر الذهبي؟ قال مخلص. طاهر المخلص قال له ذهبي. قال من أبو محمد الهلالي؟ قال صفيان بن عيينة. رأى أنه إيش فاهم. لا أحيانا يسأل أكثر. لا هذا ما مش موجود. لا ها؟ لا شيء. أنت بتقول السلام الله يرحم حالنا. إذا امتحنوا إذا بدهم يمتحنوا إنسان بهدلوا بهدلوا مضبوط يعني. ما في زي عندنا لا سهل. السلام. طيب طيب وين وصلنا؟ في الدخول. لا الدخول خذناها هذا يا شيخ. سيدي انتهاك الاستئذان إلى ثلاثة قرأنا أول حديث. ما خلص هذا زي ما بدك. بس اللي بعده على طول باب أدب الدخول على المحل. بسم الله. جزاك الله خير. الله يسعدك. الله يحفظك. جزاك الله خير. أهلا بالشيخ جعفر حياك الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة سبيلنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه في يوم الدين وما قال المصلي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله باسمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين آمين. باب أدب الدخول على المحدث. قال لا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن ليكون تأذيبته المستقبل. كما أخبرنا أبو بكر هلال بن محمد بن جعفر الحكار وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصيام وأبو بكر دون عطف أخبرنا وأبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد اقتران في الرواية يعني قرانهما وسمع متفرقا سبقرنهما. ايوه وأبو علي بن أحمد بن أبي بكر إشادة قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن جلال بن خلاب الأنصار قال حدثنا الحارث بن محمد التيمي صاحب المسند صاحب المسند مسند الحارث مسند الحارث قال حدثنا رمضان وابن عباده قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبيد الله بن صفوان قال أبو بكر هكذا الكتاب وإنما هو عمرو بن عبد الله أخبره أن جدة بنت الحنبلي أخبره أن صفوان بن أبي قدم بالفتح وقال ابن شهدان بعثه بالفتح بلبن ودلالة وصرابيس بغابيس لا لا ضغابيس موجود لليوم ترى استعملوه ضغابيس. وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه في أعلى الوادي قال: فدخلت عليه ولم أشلل ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك، فأدخل وذلك بعدما أسلم رضوان. قال عمرو: وأخبرني بهذا الخبر أمية بن صفوان ولم يكن سمعته من كلام. وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن له بالدخول فينبغي أن يقدموا أشدهم ويدخلوه أمامه فإن ذلك هو السنة. يعني التقديم الأكبر احترام سبقهم إما بطاعة أو سبقهم في الطلب أو غير ذلك قد جاء لهم يقولوا قدم في الدخول. نعم، وهذا يعني العرف كان كبر الكبر، وسيأتي على كل حال في هذا أن يقدمون الأكبر احتراما، لأن هذا يعني ليس من من لم يوقر كبيرا، فهم يثبتون هذا في الحياة العملية. ما أقوله والله ليس منا ولا أطبقه، لا. لذلك لما جاء حويصة ومحيصة يتكلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، خلي أخوك الكبير يتكلم وهو يتأخر، وهكذا. أي هذه وسيأتي أن البركة مع أكبركم سيقدم. ولذا في الكلام في التقديم في كذا كله يقدم الأكبر. شيخنا في الضيافة إيش السنة؟ يأتي إلى الكبير ثم عن يمينه. هو شيء الكبير بعدين يمينه. نعم. لأن أكثر الناس بتجيء من تطلع. لا، هو هذا موجود يعني يمين المجلس، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم للنبي فيشرب من عن يمينه. نعم، وهكذا. هذا من السنة. نعم. يمين الكبير مش يمين المجلس، لا، يمين الكبير وخلص يمشي إلى آخره. إذا بدأ من مجلس أوله كان، لكن ليس هو الدارج العرف الثابت يعني، لا. هذا ثم قد يفعل هذا إذا لم يعرف، ممكن ما يعرف فيبدأ من هم يدلونه فيما بعد. زي ما نقول إحنا حشمتهم بينهم. قال: تقديم حفلته في الدخول. قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن أبي البزار. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن عمار. قال: حدثنا عيسى بن عبد الله. قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن المبارك عن فارس عن حبيبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال: الدرجة مع أكابره. مع كبيركم. قال: أخبرنا هذا له شواهد كثيرة يعني فيه كلام، لكن هذا يعني عرف جار شواهد كثيرة جدا. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأصفهاني بها. قال: حدثنا سليمان. هذا يدل على إيش؟ أنه ذهب إلى أصبهان. طبعا لما ذهب إلى أصبهان ذهب ليحمل عن أبي نعيم، لكن كان من عادة طلبة العلم أن يقصد أكبر شيخ في البلد. من كان أكبر واحد في وقتها؟ أبو نعيم بن عبد الله. فأبو نعيم رحمه الله كان أكبر، ولذلك لما أراد أن يحمل عنه كتب له البرقاني. البرقاني كتب بكر له حتى يقبله مين؟ ابن نعيم. وقد قال الذهبي: وقد أناخ ببابه الحفاظ الكبار. فلما يأتي واحد صغير ما له معك البركة مع أكابركم، شو بيصير فيه؟ لأن يلتفت إليه، فإيش عمل؟ استكتب شيخه برقاني ليكتب لأبي نعيم حتى يحظى منه بإيش؟ أن يسمع. وفعلا اعتنى به وقال فيه قولا عظيما، وقال: ما رأيت أحدا ممن يعني يصدق عليه لفظ الحفظ مثل أبي نعيم الخصمان والعبدهم حازم العبدهم، هذول اللي يطلق عليهم حفاظ بمعنى حفاظ، معك مع أن مشيخته عظيمة وشيخة الخطيب كبيرة عظيمة. طبعا البرقاني عالم إمام، هو الذي كان يسأل الدارقطني، العلل كلها من سؤالات من برقاني عملها عليه، ومع ذلك قال لا شك أن أبا نعيم أعلى في هذا الباب وخاصة في العلل، أن أبو نعيم لم يأتي في وقته واحد يوازيه، ما في. ولذا كانت يعني كان كتاب الحلية يباع، بعضهم اشترى ب400 دينار، دينار ذهب، 400 دينار ذهب، ليتر بارجال في زمانه رحمه الله. طيب هنا كانت من عادتهم أنه إذا ذهب إلى بلد يأخذ على عن أكبر شيوخها. طيب وأبو نعيم عالي الإسناد جدا فأخذ عنه. طيب في وقت السماع الذي يسمح له به يأخذ عنه، في غيره أيوة يذهب يطوف على حلقات العلم يبحث عمن يسمع منه، ولذلك انه يستغل وقته في ايش؟ في الطواف على الشيوخ فيسمع منهم، من يستطيع ان يسمع منه سمع منهم كتب، كما قالوا مثلا عن الشافعي ذهب للروايه عن مالك، طيب طول ايش يفعل؟ فما ترك شيخا في المدينه الا وحمل عنه، ولذلك حمل عن مثل ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى من ضمن مين؟ من هو في المدينة، واضح؟ ووجد عنده ما لم يجد عند غيره، وهكذا. فمسألة أنه طالب يبقى متعطلا في وقته هذه لم تكن عند السابقين في الرحلات، واضح؟ فالرحلة إلى بلد تعني أنه قد حمل عن معظم شيوخ تلك البلد. والخطيب بغدادي فيه ميزة أنه يوزع رواياته على كتبه، يعني هذا الحديث ستجد ممكن في كتاب آخر لكنه لا يأتي به إسناد نفسي إلا نادرا، إلا ما نادر، هذه عادته رحمه الله. تفضل. فلما يقول الإصبهاني بها شو معنى؟ أيوة حمل عنه فيها، يعني أنه هو رحل ولم يكن. وهذه ما الميزة فيها؟ الميزة كبيرة جدا، يعني أنه حمل عن العالم في بلده معه نسخه وكتبه، بخلاف ما لو حمل عنه مثلا في رحلته فقد لا تكون معه كتبه، ليس كل واحد يحمل كتبه، واضح؟ وهذا الذي تكلم عليه العلماء منهم، يعني ذكر بعض هذه القواعد ما ذكره ابن رجب في آخر شرح العلل، أنه إذا حدث في بلد دون قد يكون روايته دون، يعني روايته دون ما يحدث في بلد غيره، وهكذا تضعف بسبب انتقاله، اختلاف الدار، اختلاف الدار له أثر على الرواية قوة وضعفة. فمعمر لما كان بالبصرة كان فيه عنده نوع يعني تقليط نوع، لكن لما كان في بلد وين في اليمن كانت روايته مستقيمة لأنه كتبه عنده. فلما يحدث عن العالم في بلده غير ما يحدث عنه في غير بلده، واضح؟ وهذه ميزة فيفتخرون بها، وتضبط الترجمة، يعني تضبط حال الرواية أحيانا من مثل هذه الصيغ التي يعتنون بها، لا يذكرونها عبثا وإنما يقصدون ما فيها وما وراءه، هذا هو السبب، واضح؟ طيب هات. قال حدثنا سليمان أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا بكر بن مسلم الدياطين قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرى إبريل أن أكبر الأبدان. يعني هذا إذا ثبت طبعاً الطبراني عادة يأتي بيش كل هذه الغرائب يقصده. نعم فات. قال أخبرني أبو بكر ومحمد بن مظفر. محمد صلى الله عليه وسلم. لا محمد بن مظفر. أخبرني أبو بكر محمد بن مظفر إني عندي حق الدين ولي. قال حدثنا أبو علي بن حبش قال حدثنا عبد الله محمدان بن وهب قال حدثنا أبو سعيد بن أشد قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا مالك بن سهل قال كنت أمشي مع فتحة بن مصدق فصرنا إلى مدين فتقدمني ثم قال لي لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمت بيوم. ولذلك التوأمان اللي أسبق أكبر أسبق في الخروج قد يتأخر عنه ساعة أو أقل أو أكثر فيكون إيه هو الأكبر وهم في رحم واحد. نعم اليوم واحد لكن التقدم. وهذا حقيقة يعني تثبيت هذا العرف له أثره في نفوس الناس اللي هو إيش اللي هو ما يسمى أو ما نسميه الاحترام بل احترام. وهذه النصوص في السنة كثيرة جدا في الاحترام يعني قيمة لأنه هذا قيمة لأنه الاحترام يورث قضايا كثيرة جدا في وراء هذه. واضح؟ يعني شوف ابن عمر لما يقول لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إذا بالقوم أبو بكر وعمر ما قالوا أنت ما قال أبو بكر وعمر قال أنا استحييت يعني ما أتكلم فإيش وثبت هذا. هذا مبدأ الاحترام. كان العقاد الله يرحمه يقول يا ليت إنه في شيء ينشأ نسميه علم الاحترام. لا قلت له فيه شيء أعظم في السنة وهو يعني فكتبت على نسختي في المقالات لي ففي شيء أعظم في السنة وهو تثبيت مبدأ الاحترام. الاحترام عندنا مش علم مبدأ قائم واضح مبدأ ثابت في السنة. نعم هذا. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا يعلى بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الغفار قال حدثنا أبو عمار عن الفضل بن موسى أنه قال انتهيت أنا وعبد الله بن مبارك إلى منقرة فقلت له تقدم وقال لي تقدم فحاسبته فإذا أنا أكبر منه سنتين. هذا شو سوى؟ شوف هذه اللي تقدم قالوا الأكبر يتقدم كل واحد فلما أيوة الآن عرفنا الولادة سنعرف الوفاة. غالبا ما يعني يغيب معرفة الولادة إلا تقريبا. ليش؟ لأن الإنسان في حال ولادته لا يعرف عن ما يؤول إليه أمره. نعم فهو يعني لا يضبطه ما فيش من يكتب مثل اليوم. اليوم في ضبط وربط أحسن يعني. لكن من قبل على التقريب لأنه إذا تجرى أحد الطلبة حينما يصبح عالما فيسألون إذا تجروا على سؤاله سألوا. شوف هذه تثبت لنا قضية وهي أنه أكبر منه بسنتين. شوف قالوا له أنت كذا وأنت كذا فهذا يضبط فتخرج هذه فائدة يعني على الهامش. هات. قالوا أخبرنا زيد بن محمد بن الحسن أخو الخلال يعني هو هذا إيش يقول 118 والثاني 116 نعم توفي 181 طبعا وإذا هذا 118 بن مبارك فذاك 116 نعم فات. قال حدثنا إسحاق بن محمد بن حمدان المهلبي ببخارى قال حدثنا وين؟ ببخارى قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا قيس بن أبي غيث قال حدثنا محمد بن حرب المروزي قال حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه أنه قال قال وابن الحسن بن عمارة أو عمارة وأبي انتهيا إلى مقر فقال لأبي تقدم فقال أتقدم تقدم فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا. هذا إيش؟ بالكبر بمحي ثاني بالمعنى. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزار من بصرة قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان البسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال بلغني أن الحسن وعليا بن صالح كانا أمين خرج الحسن قبل علي فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه ولم يكن يتكلم مع الحسن إلا اجتمعا مجلس. شوف الأدب، الله يرزقنا الأدب. أدب رفيع. علمونا ولا ما علمونا؟ اليوم الأمور خلاص استوى. حولي بشعر أمه. أي. وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاد ذلك وكان حسنا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن معين البغدي قال سمعت أبا محمد الحسن بن إبراهيم بن يزيد محمد بن نعيم الضبي مين؟ حاكر بن يزيد الأسلمي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن ميمون الفارسي يقول سمعت محمد بن عبد الوهاب القضاء يقول سمعت الحسين بن منصور يقول كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق يعني بن راهويه يوما نعود مريضا. يحيى بن يحيى مين هذا؟ النيسابوري. ليس اللي النيسابوري إسحاق أيضا كذا فلما حال شيخ مسلم رواتب الطيب. نعم. فلما حالي الباب تأخر إسحاق وقال يحيى تقدم فقال يحيى إسحاق تقدم قال يا أبتك يا أنت أكبر مني قال نعم أنا أكبر منك وأنت أعلم مني فتقدم إسحاق. الأدب مع أنه يحيى بن يحيى يعني له قدم راسخة في العلم والرواية وكان يضرب به المثل في عقله وهذا من عقله من كان من عقلاء الرجال ذاك هذا من عقله. الأدب دال على إيش؟ العقل. نعم. كراء التصديق الخاصة إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعم السلام. لما أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عبد الله بن عبد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من أراد وعلى من لم تعرف. من هذا سند للبخاري. هذا سنده صحيح البخاري وقليل جدا ما يروي عن الصحيحين في كتبه إلا إذا احتاج ضاق عليه الأمر ومثل هذا لاحظوا يعني هذا من النوادر قليل. نعم. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبو الخير قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو معين عن بشير بن شلبان عن سيار بن الحكم عن طارق أنه قال كنا عند عبد الله بن مسلم فجاء قلت له قد قامت الصلاة جاء إيش؟ كيف أذنه؟ آذنه لا آذنه لا هنا آذنه يعني أخبروه مش أذنه آذنه كيف يعني أذنه لا آذنه بمعنى أعلموه به يفسر مؤذنه هذا أحسن خلص مؤذنه خلص قطعت خلص ايوه. اما ان يؤذنه بمعنى اذنه بمعنى اخبره قد قامت الصلاه، مين اللي اخبره؟ المؤذن. ماشي تصير هي، واضح؟ تيجي استقيم. نعم اذنه يعني اللي اخبره، ماشي يخبره بيه لان الصلاه قد قام، فاما نقول اذنه اما ان نقول مؤذن. بصير من يعني يخبره. هات. فقال وقمنا معه ودخلنا المسجد، فراى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع ومشى، وفعلنا مثل ما فعل. فمر رجل فقال عليكم السلام يا ابا عبد الرحمن، فقال صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا ركع فولد على اهله وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يقل. فقال بعضنا لبعض ايكم يسال؟ قال انا اساله. فسال فقال عن النبي صلى الله عليه قال بين يدي الساعه تسليم خاصه. من المعرفه تصير ايه؟ من الاصل من عرفت ومن لم تعرف، لكن الخاصه بصير الانسان ما يسلم الا على، وهذه المشكله. نعم وهذا الان موجود، هذا من علامات الساعه لكن ليست كبرى. لا المشكلة زمان دكتور اذا سلمت على واحد ما بتعرفه بيستغرب. هو يقول لك ايش بده مني يعني. في تهمه خاصه اذا استبشرت كذا يقول لك ممكن بدي له حاجه فيخاف من التبعات. كثير من الناس يسلم صار يخاف ايش؟ يعني الناس ما تركوا لغيرهم، لو انها بقيت على السلامه لما استغرب، لكن يقول السلام عليكم اذا شافه استرسل ممكن يطلب منهم، فهو لا يريد هذا. نعم هات. قال اخبرنا محمد بن احمد بن يوسف الصياد قال اخبرنا عمر بن جعفر الخزري قال حدثنا ابراهيم الحمري قال حدثنا ابو بكر يعني ابن ابي شيبه قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زياد بن بيان عن ميمون بن اهران ان رجلا سلم على ابي بكر فقال السلام عليك يا خليفه رسول الله، قال من بين هؤلاء اجمعين. يعني كيف أبو بكر أنكر عليه؟ يعني يقولوا يعني هذولا إيش ما لهم حق وبيني هؤلاء أجمعين. وهذا للتأديب، يعني تعليم وتأديب، أرشده إلى الصواب ولا ينبغي. الآن بعض يعني من تعظم عنده نفسه يفرح لذلك ويسر، لكن مثل أبي بكر لا يفرح، بل لابد أن يؤدي الحق. نعم استحباب المشي على بساط حافيا. يستحب للقارئ أن لا يمشي على بساط المحرك إلا بعد نزل عليه من قدمين، لما لا يؤمن أن يكون من عليه من الأقدار، وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب. قال أخبرنا أبو عمر المهني قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن يحيى بن عياش بن قطان وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن هشران قال أخبرنا محمد بن عمرو الرزاق قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا فرقد بن الحجاج قال حدثنا عقبة قال دعوت أبا هريرة رضي الله عنه إلى منزلي وفي منزلي ساق مكسور فلم يجلس حتى خلع عليه ثم مشى على الحسار. وأخبرنا بشران أيضا قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا عبيد الله أو عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا فرقة بن الحجاج القرشي قال سمعت حقبة بن أبي حسناء اليمامي قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه إذا دخل البيت وفيه مساق لا يمشي على المساق وعليه نعلين يخلع نعليه ثم يمشي على المساق. يعني هذا من الأدب ولا إلى اليوم، يعني اليوم هذه مثلا المساجد مفروشة، أدخل بنعالها يقول الصلاة بالدعاء سنة مثلا لا يصل. وفي البيوت مفروشة خاصة في الشتوية الآن تفرش، إذا دخلت بالنعال قد تؤذي أهل البيت فيضيق صدرهم من هذا وتستجلب الكلام. فمثل هذا تقطع يعني القالة، وأيضا فيه الأدب، وإن كان فيه كلفة على الإنسان لأنه قد يكون فيه مشقة في خلع النعلين، لكن إخلاعهما للأدب. وهذا نلحظ أحيانا بجوار الكعبة بعض الناس يطوف وهو لابس لنعاله، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على دابة أو كذا، وذاك في وقته. واليوم إلا إذا كان في مقتضي لذلك أن يكون عنده مثلا عدم قدرة أو ألم ماشي، هذا خاص، لكن لغيره لا، فأنت بجانب الكعبة. إذا كان الله عز وجل قال لموسى عليه السلام فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أين أكثر قدسية، طوى أو الكعبة؟ واضح؟ خاصة مع كل هذه يعني النظافة وهكذا، فلا يفرق بين الناس. ما في مشكلة إذا كان المكان في الخلاء ماشي، ما في مشكلة، لا ما في مشكلة، صلاة في النعال مشروعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما في مشكلة ما دام أنها يعني طاهرة، الأصل فيها الطهارة فلا يضر. بل إذا يعني هذا إذا كنت أنت في مكان ليس فيه مثل هذا واقتضى الأمر أن تصلي من عليك أحسن، أحسن لك منها، تطبق السنة وأنت يعني في غير حرج. هذا هو. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بن علي لما خلعه ما في أثناء الصلاة لأن جبريل أخبره أن به ما قذر. طيب فإذا فيه ما قذر تخلعهما، لكن ما فيهما الأصل أن تطهر، يعني هذا يطهر ما بعده وهكذا. نعم يعني لا شيء فيه. تفضل. نعم ليش؟ لأنه التكريم. فقد أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلام قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحرمي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الطعلبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال إذا امتحل أحدكم فليبدأ اليمين وإذا نزع فليبدأ الشمال ولتكن اليمنى أولهما نعم. هذا في الموطأ طبعا رواية القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي رواية، طبعا هو الخطيب يروي عن مجموع يعني ليست رواية واحدة بل مجموع يعني من الروايات. نعم. هذا جلوس الطالب حين ينتهي إلى المجلس والنهي عن تخطى الرقاب قال أخبرنا أبو الصهباني واللام عن لسان التميمي الكوفي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن محمد الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا محمد بن سعيد هو ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. نعم. هذا إيش؟ يعني هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطون الرقاب، يعني المجلس حيث ينتهي ما يتخطى غيره يجلس، أو لأنه ليس من الأدب، ليس من الأدب تخطي الرقاب سواء كان في مجلس العلم أم كان في يوم الجمعة أو غيره. نعم. حيث ينتهي. وفي خبر الثلاثة فجلس وجد فرجة ف يعني أخبره. نعم. خليها. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت، اللي بده يتقدم يتقدم في المجيء وليس لتخطي رقاب الناس. هذا صحيح. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الزقاء قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال كنا نجلس عند البراري بعضنا خلف بعض. مين أبو إسحاق؟ السبيعي. أنه مكثر من الرواية عن من؟ عن إيش؟ عن أبي إسحاق. نعم مكثر عن البراء. نعم بعضنا خلف سيدة الوائف عن علي فيها خلاف بعضهم قال مرسل. نعم قال أخبرنا أبو معيط الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا علام بن عبد الصمد قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم القهنان عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه من تخطى حلقة قوم بغير إذنهم فهو عاصم. هذا لا يثبت أبو جعفر بن الزبير. نعم شيخنا في اللي قبله البراء مين المقصود فيه؟ ابن عازم الصحابي والله البراء بن عازم وابو اسحاق مكثر عنه. نعم الكراهة تسأل مقيم رجلا ويجلس مكانه. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى البلدي قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القرطيسي قال حدثنا الحسين بن حميد بن حميد بن موسى العكري قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليل عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه انه قال لا يقيمن احدكم الوجل من مجلسه ثم يجلس فيه. واخبرنا حسن بن ابي بكر قال اخبرنا عبد الله بن اسحاق الدراوي قال حدثنا احمد بن ملاعب قال حدثنا ابو معين قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل قال حدثني عمرو بن دينار ان ابن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه لا يقيمن احدكم اخاه من مجلسه ويجلس في مكانه. وهذا يجب أن يجلس في موضع وإن قام له عن المسيح اختيارا. نعم لأنه حتى لو قام احتراما أنه يجلس حيث ينتهي بالمجلس أولى من أن يجلس في مكان. وهذا حقيقة في الباب هذا كان العلماء يقولون يعني من في الحكمة طبعا هذا في مجالس العلم لكن عموما إذا جئت إلى جمع وهناك معظم أو من هو معظم لا إذا جلست بجانبه أو أجلسك بجانبه فاجعل بينك وبينه مجلس رجل. ليش؟ حتى ما تقوم واحد. لا إذا جاء من هو أعز منك لا يقيمك ثم يجلسه. فإذا جاء من هو أعز منك وأنت بينك وبينه واحد شو يعمل؟ تبقى مكانك ويجلسه. فالمكان اللي يعني هنا أو إذا جئت مكان كما يحصل أحيانا في بعض يعني المؤتمرات والتقيات تجد بعض الناس إيش يجلس في مكان ليس له يأتي من صاحب المكان فيقام منه إلى غيره. إذا قالوا فالمكان الذي ترفع منه أو المكان الذي ترفع عن ترفع إليه أو المكان الذي ترفع منه أيوة. فلذلك أنت احتفظ بمكانتك لا تروح كذا ثم يأتي من يقيمك. ذلك قالوا في الكبير إيش تعمل؟ اجعل بينك وبينهم مكان رجل. إذا جاء واحد أو اثنين وأعز يجلس هذا والثاني يجلس في مكان آخر. لكن لو مكان إلا أنت يقيمك فيجلسان وتبعد. هذه فيه في حقك إيش غضابة. ولذلك انتبهوا لهذا. بل لك كيف تجلس؟ اجلس في مكان تواضع تواضع عنك. ممكن هم يرفعوك لكن لا ترفع نفسك فيضعوك ترجع. هذا ينتبه له. ولا يحصل هذا كثيرا؟ يحصل. ترفع إليه أو المكان الذي ترفع منه. كيف؟ يعني أحيانا كثيرا تيجي أنت في مكان في مؤتمرات في كذا ترجع يقول لك تعال أنا أقول لهم خليني مثلا أعرف أنه مثلا سيأتي كذا، ماشي يصير مساكينهم جلسوا، ثم يأتي من فيقوم كلهم يبحثون عنه، قد امتلأ المجلس فصاروا شذر مذر. أنت كنت جالس مكانه ما عليك شيء، هذا ينتبه له، ها ينتبه له كثيرا خاصة في مثل هذا. هذه حكمة عن السابقين، فأحسن من أن الواحد يجلس نفسه ويتقدم بعد ذلك يأتي يقول له واحد ارجع إلى الوراء، ليست يعني ليست جيدة في حقه. نعم هات. قال أخبرنا محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار الزاروني بن بصرة، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمود العسكري، قال حدثنا جعفر بن محمد القلمسي، قال حدثنا آدم بن أبي ياس، قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد بن أبي يحيى بن سعيد قال سمعت مولى بآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبد الله. يكنى أحسن ترى، يكنى ما يكنى أو يكنى ماشي يصير. قال سمعت سعيد بن أبي الحسن يخبر أنه دعي إلى شهادة فقام له رجل من مجلسه فحدث سعيد بن أبي الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يقعد فيه وأن يمسح الرجل يده بلون من لا يملك. طبعا لأنه قد يحصل له الأذى ولا ينبغي. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد الكوفي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثه عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا القصيبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقام له رجل عن مجلسه فذهب يجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه. قال أبو داود أبو القصيبي ديان بن عبد الرحمن. هذا سنن ايش؟ أبي داود من طريق اللؤلؤ. قال اللؤلؤ ما فيه طرق أخرى من العبد وغيره. فراح الجلوس وسط الحلقة وقصتها. قال أخبرنا القاضي أبو عمر الأشعري قال حدثنا سيد بن يحيى بن عياش المنصوصي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا مين أبو داود هذا؟ طيالس. هذا أبو داود سليمان داود طيالس 204. عن قلادة أنه قال سمعت أبا قلادة لاحقا بن حميد يقول إن رجلا قعد وسط الحلقة قال فقال حذيفة ملعون على لسان النبي صلى الله عليه أو قال رسول الله لعن الذي يجلس وسط الحلقة. يعني اللعن هنا بمعنى لا مش ليس الطرد من الرحمة أيوة أو يعني زي يعني يحصل عليه الشتم واضح وليس الطرد الرحمة أنه ليس هذا من الكبائر حتى يستوجب لكن يأتي اللعن أكثره هذا ننتبه له بمعنى الشتم والسب وليس بمعنى طرد من رحمة الله لأنه اللعن يأتي على هذا المعنى أبيت اللعن يعني ما يحصل لك من نقص الشتيمة وهكذا إيه كانت فهنا يحصل وذلك تقول ملاعن الثلاث يحصل بها بسبب السبب سباب الشتم يلعنهن فإنهم ملعونات بمعنى سباب الشتم وليس هذا باب ترى يعني وليس اللعن بمعنى طرد وهذا الحديث أيضا عند أبي داود طرف السنن وليس وكذلك هنا رواية شعبة عن قتادة طيب بالعنعنة يعني بالضر بس وأنا قتادة بقول سمعته لو كان بالعنعنة بتمشي لأنه لما روى شعبة ولم يروي إلا وما لم يحمل عنه إلا ما صرح فيه وإذا قال كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم قتادة. نعم هذا قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي فواز بهذا قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن المعتز وين قاله؟ وين؟ هذا سند كتاب الآداب لابن المعتز، كتاب طبع حد قريبا. ايش كتاب آداب لابن المعتز مطبوع على كل الكتاب. سند الخطيب لكتاب ابن المعتز. طبعا الخطيب كان يستصحب هذا الكتاب معه في سفره، لما يسافر الكتاب هذا لازم يكون ايش معه. كتاب فيه حكم كثيرة جدا مرتبة من أولها إلى آخرها، وكتاب قيم مجلد صغير. ايش كتاب الآداب لابن المعتز. لأنه في هنا بقول ونحو قول الشعبي في الهامش في العقد الفريد، لا هو هذا في كتاب الآداب، لكن النصوص التي ينقل عنه هي كما هي في كل كتبه، ينقل هنا وينقل في الفقيه وينقل في غيره، وكتاب قيم جدا ابن المعتز، لو كتاب اسمه الآداب. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن معين الضبي قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر بن مزكي يقول سمعت عبد الله بن سلمة المؤدب يقول سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول سمعت عليك المهلج وكان مؤدب الكبير عبد الله بن قادر ويثنى أبا المنهال يقول كان يقال لا يتصدر إلا فائق أو مالك. صحيح. يعني فائق يعني خيار فوق، فائق غيره أو الأحمق، مائق يعني أحمق. ليلى إذا تصدر وهو غير فائق سيش يفتضح أمره، يسألون تروح عليه تمهدل يعني. قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن لأن هذا حلو يعني، مع أنه كلمة أدب شوف سلسل بالسماع. هات هات. قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين الإرابينا الإسترابي. قال حدثنا عبد الله بن علي الحافظ الجرجاني فيها قال أخبرني محمد بن خلف ابن مرزبان قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد قال حدثنا الأصمعي عن سفيان بن عيينة عمن أخبره أنه قال كان جعفر عند عمر بن الخطاب فتباعد في مجلسه فأنكر عمر ذلك عليه فقال كعب يا أمير المؤمنين إن في حكمة لقمان ووصيته بابنه يا بني إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل فلعله يأتيه من هو آثم عنده منك فتنحى عنه فيكون ذلك نقصا عليه. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواب قال حدثنا بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى عن عبد العزيز بن ابي رواد انه قال كان يقال من راس التواضع ارضى بالدور من شر المجلس. نعم، لأن هذا ايش؟ هذا ذكره يعني غير واحد من صنفه في الزهد نعدوه من ايه؟ من التواضع. خلص الامر خلاص. الله أعلم، صلى الله على محمد. سامحونا يعني على قصر الوقت، فيه بركة إن شاء الله. ما إقل أحمق فاق غيره يا فائق يا مائق، بس السجع حلو. السجع حلو مليح ترى يعني.